ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. والثالث الذين كفروا لا تأتين الساعة؟ قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ففي ثلاث مواضع أمر الله نبيه ومسلم لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وإلا فالذي ينبغي أن لا يحلف الإنسان. نعم. أما حكم الحنث باليمين، فالحنث باليمين يكون على الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا محرما ومستحبا ومكروها ومباحا، تجي فيها أحكام الخمسة حسب ما تقتضي الأسباب والعلل. وإذا حنث الإنسان فيها سواء كان الحنث واجبا أو محرما أو مكروها أو مستحبا أو مباحا، إذا حنث وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة ولوجوب الكفارة شروط، فصار بحث جمالا في أدوات القتل وفي حكم الإقسام وفي الحنث وفي حكم الحنث. فالحنث معناه مخالفة ما حلف عليه، أن يخالف ما حلف عليه. وحكم الحنث ماذا نقول به؟ تجري به الأحكام الخمسة. والكفارة تجب بالحنث بشروط ستة. أولا أن تكون أي اليمين بالله أو صفة من صفاته، بالله يعني سواء كان بلفظ الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. واعلم أن الإذن تارة يكون خاصا بالله مثل لفظ الجلالة والرحمن، وتارة يكون ظاهرا في اسم الله، وتارة يكون غير ظاهر محتمل. فما كان خاصا بالله أو ظاهرا فيه فهو يمين بمجرد النطق به، وما كان محتملا له ولغيره فهو يمين بشرط نية الله. نعم. مثلا الله والرحمن هذه من أسماء الله خاصة، فإذا قال إنسان والله لا أفعلن فهو يمين، والرحمن لا أفعلن فهو يمين. وتارة يكون الوصف ظاهرا في الله مثل العزيز والحكيم وما أشبه ذلك، إذا قال والعزيز أو الحكيم فهو يمين. وتارة يكون مشترك بين الله وبين غيره فيحتاج إلى النية، مثل لو قال والمؤمن فإن المؤمن من أسماء الله ولكنه يطلق عليه وعلى غيره كثيرا، بل قد يكون في غيره أظهر. نعم. فلذلك يحتاج إلى تقييمه بالنية. أن تكون بالله أو صفة من صفاته، فيجوز الحلف بصفة من صفاته. نعم. سواء كانت هذه الصفة مشتقا أو موصولا، صلته طبعا الصلة تكون مشتقة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا حلف بالله ولا بصفة من صفاته؟ بالله، لأنه هو المختص بأن تكون الأنفس بيده سبحانه وتعالى. الحلف بصفة من صفاته مثل أن يقول وعزة الله لأفعلن كذا وكذا، وعزتك وجلالك. نعم. فهذا صفة من صفات الله، ولا فرق بين أن تكون الصفة ذاتية أو فعلية. فالذاتية مثل العزة والحكمة والقدرة والسمع والبصر، والفعلية مثل الاستواء على العرش. نعم. مثل وسم وأضاع العرش لأفعلن كذا وكذا، أول نزوله إلى السماء الدنيا لأفعلن كذا وكذا. إذا كانت الحلف بغير الله أو صفة من صفاته، إذا كانت اليمين بغير الله أو صفة من صفاته، فإنها لا تكون منعقدة ولا تجدها كفارة، وحكمها حكمه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالكا فليحلف بالله أو يصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله محرم وهو من الشرك الأصغر ما لم يعتقد الحالف أن للمحلوف به منزلة مثل منزلة الله، فإن كان يعتقد ذلك فإنه يكون كافرا. نعم نعم جاء لأن القرآن كلام الله فهو من صفاته. طيب الحالف بآيات الله الذي يحلف به كثير من الناس اليوم جائز ولا غير جائز؟ الحالف بآيات الله أقسم بآيات الله لا أفعل دائما الآن يحلفون به في تخصيص إن أراد بالآيات الشرعية وهي الوحي فهو جائز لأن الوحي من كلامه وكلامه مثبت، وإن أراد بالآيات الكونية فهو حرام لا يجوز، لأن الآيات الكونية الآيات الكونية مخلوقة ولا يجوز الحلف بالمخلوق. نعم واضح يا جماعة؟ لكن العامة الآن مش يقصدون الظاهر أنهم يقصدون القرآن، الظاهر أنهم يقصدون القرآن، وعلى هذا فيكون جائز. لكن لو أردنا أن نفصل نفصل هذا التفصيل. ثانيا أن يقصد عقده، فإن كان بلا قصد فإنه لا تجب بها كفارة، مثل الذي يجري على الألسنة دائما بدون قصد يقول تبي تروح للفلان، قال لا والله من الظالم، تبي تبكى هنا، قال لا والله من الباقي. هذا الكلام لا يعتبر يمينا. لماذا؟ لأنه ما قصد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم إيش؟ بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم الأيمان يعني بما عقدتم أن يكون يمينا، هذا هو الذي يترتب عليه الحلف وعدمه. فأما ما يشرع عن الذنب إلى قصد فليس فيه شيء. طيب مثل الذي يقع من الوالدين أحيانا للتهديد، نعم هو من هذا النوع؟ مثل يقول والله ما تذهب إني لقطع عقل رجليك مثلا، هل هو من هذا النوع يعتبر من لغو اليمين لأنه ما قصد؟ الظاهر كذلك، الظاهر أنه من لغو اليمين، لأنك لو قلت هل أنت عازم على هذا وعاقل النية أمشي ولا ما نقطع عقل رجلي ولا. نعم فهذا يدل على أنه ما قصد، فإذا لم يقصد فإن الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والحديث إنما الأعمال بالنيات. الثالث أن تكون على أمر مستقبل. هذا النية، الكلام على النية، الكلام على النية. نعم فالتفريقه باللغة التفريق بنية الحال، وهذه النية حتى سيأتي إن شاء الله أنه يرجع إليها في كل شيء. إيه نعم حلف هذا فعل، واليمين تنعقد بذكر المحلوف به أو صيغة القصد. حلف لتأخذ منه هذا نية. طيب أن تكون على أمر مستقبل، على أمر مستقبل مثل يقول لا أفعل كذا أو لا أفعل من كذا، وضد المستقبل الماضي، فإنه لا تنعقد به اليمين. فالماضي إذا حلف عليه فإما أن نصفه بأنه صادق وإما أن نصفه بأنه كاذب، أما أن نصف يمينه بأنه منعقد فلا، مثل يقول والله ما حصل كذا أو والله لقد حصل كذا، ثم يتبين الأمر على خلاف ما حلف عليه فهنا نعم هنا لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهو على قسمين بل على ثلاثة أقسام. إذا حلف على ماضي فإما أن يعلم كذب نفسه، وإما أن يعلم صدق نفسه، وإما أن يترجح عنده صدق نفسه. إن علم صدق نفسه فواضح أن الحلف جائز ولا إثم فيه، وإن علم كذب نفسه فهو آثم وحرام عليه أن يفعل ذلك. ثم هل هذا من الكبائر وهل هي اليمين الغموز أو لا؟ نقول إذا كان يتوصل بهذا اليمين إلى أكل مال الغير أو يجد على بدنه فإنه من اليمين الغموز، وأما إذا لم يكن فيها أحد على غيره فإنها ليست من اليمين الغموز. وعند الفقهاء أن الحلف على ماض وهو يعلم أنه كاذب من اليمين الغموس مطلقا، ولكنه ليس بالصحيح. فمثال ذلك رجل قال والله ما حضر فلان أمس إلى الدرس، والله ما حضر فلان وهو يعلم أنه حاضر، فهذا هو الحكم. إن ترتب عليه أكل مال فهي من الغموس، وإلا حلف. حلف والله لا يطلب من فلان شيئا وهو يعلم أنه يطلبه، هذه يمين غمر. ضرب شخصا ضربه بيده ثم أقسم ما ضربه فهي يمين غمر، لأن فيها اعتداء على الغير، هذه يمين غمر وهي ويأثم بها وهي من الكبائر. وفي حديث أبي ذر ثلاثة لا يكونون من ظاهر القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنكر سلعته بالحلف الكاذب. طيب إذا حلف على أمر مستقبل يظنه كما حلف، إذا حلف على أمر مستقبل إذا حلف على أمر ماضي يظنه كما حلف، فالحلف هنا جائز. وهل عليه كفارة لو وقع الأمر على خلاف ظنه؟ ليس عليه كفارة، لأن ذلك على أمر ماض، والكفارة إنما تكون على أمر مستقبل. طيب انتهت الأقسام الثلاثة بالنسبة للحلف على أمر ماض. الحلف على أمر مستقبل إذا شك فلا يجوز الحلف، لا يجوز إلا إذا ترجح. إذا كانت على أمر المستقبل، إذا كانت على أمر المستقبل فلا تخلو من حلف، إما أن يكون ذلك على فعله أو عدم فعله، فهذه يحنث به، مثل والله لا أفعلن أو والله لا أفعلن، إذا كانت على إنشاء، إذا كانت على إنشاء فإنها يمين منعقدة، إذا حنث فيها وجبت عليه الكفارة. وإذا كانت على خبر مثل أن يقول والله ليقدمن زيد غدا ثم لم يقدم زيد، فهل نقول هذه اليمين منعقدة تجب فيها الكفارة لأنها على مستقبل وصار الأمر على خلاف ظنه، على خلاف يمين أصلا؟ اختلف فيها أهل العلم. تفهم الصورة هذه؟ أقول إذا كانت على مستقبل، على أمر مستقبل، فإن كان إنشاء فإنها منعقدة وفيها الكفارة إلى حمد، وإذا كانت خبرا فهل هي من القسم الأول الذي يكون في الحلف الماضي، أو من القسم الثاني الذي يكون كالحلف على الإنشاء؟ ومثاله أن يقول والله لا يقدمن زيد غدا، هذا على مستقبل، ولا لا؟ جاء غر ولم يقدم زيد، هل يجب عليه كفارة على هذا الحالف ولا ما يجب؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه تجب عليه كفارة، لأن هذا يمين على أمر مستقبل، فتبين فيه أنه على خلاف ما حلف عليه، فتجب عليه الكفارة. والقول الثاني أنه لا كفارة عليه في هذا العقد في هذا الحال، لأنه إنما حلف بناء على غالب ظنه، وليس لإنشاء هو فيه عاصم. والأما عاصم ما قال ولا لا؟ رجل حلف على ظنه، كأنه حينما قال والله ليقدمن زيد غدا، انه معنى انه بيدي انا لتقليه جغص فارجيه، وانما هو بناء على ظني، فهو خبر وليس انشاء، خبر وليس انشاء. وانا الان حلفت على ما في ضميري، وحتى لو لم يقدم زيد غدا فانا على ظني، انا اقول انا الان حلفت امس على ظني انه سيقدم، وانا صادق فيما اقول، فليس فيه حلف. نعم لو قلت والله لا يأتينك زيد، زيد مثلا أجير عندي أو خاص أو مملوك لي أبجيبه لك ثم لا أتي به، فحينئذ لا شك أني أحمد، لأن هذا إنشاء وليس خبر. وهذا الشيخ الإسلام يرى أنه لا يحمد في نفس الخبر، وقوله هو الصواب، لأن تعليله قوي جدا، وهو أن هذا الرجل إنما حلف شعليه أنا ما يغلب على ظنه، وهو لا يزال يقول كذلك حتى لو جاء غد ولم يأت زيد، فهو يقول أنا إلى الآن وأنا حين يميني أمس معتقدا أنه سيغلب، فكون يتخلف ليس من فعلي. ولهذا حلف الرجل الذي جامع زوجته في هذا رمضان، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، مع العلم بأن هذا بناء على ظنه، إذ ولم يفتش البيوت بيتا بيتا حتى يتبين. فالحاصل أن هذه المسألة جماعة على أمر مستقبل يخرج به، يخرج به الماضي، فالماضي ما في الكفارة بكل حال، لكن هل هو آثم أو غير آثم، وهل هي من اليمين الغموز أو ليست من اليمين الغموز. قلنا إذا حلف على ماض يعلم أن الأمر كما حلف، أو يغلب على ظنه أن الأمر كما حلف، فهو جائز وليس بآثم. إذا حلف على أمر ماضي وهو يعلم أنه على خلاف ما حلف فهو آثم، ولكن هل تكون يمين الغموز الأولى على الخلاف الذي سمعته. إذا حلف على مستقبل فإن قلنا المثل هذا المستقبل لا يخرج من حاله، إما أن يكون خبرا أو إنشاء، فإن كان إنشاء انعقدت اليمين ويحنث بها إذا خالف، وإذا كان خبرا فالصواب أنه لا شيء عليه إذا وقع الأمر على خلاف ما حلف عليه، لأن يمينه بناء على ظنه، وليس معناه إلزاما لنفسه بأن يكون الأمر كذا. فإذا حصل الأمر على خلاف ما ظن فإنه لا شيء عليه على القول الراجح، والمذهب في المذهب عليه الكفارة، لأنهم يقولون كل مستقبل ففيه كفارة، سواء كان من فعلك أو من الخبر أو من أي فعل. فهم يا نواف؟ طيب إذا كانت على مستقبل ماذا فهمت من التصريح؟ الإنشاء أنه يريد أن يفعل شيئا، مو بيخبر عن شيء في ظنه. فالإنسان اللي يقول والله ليقدمن زيد غدا، إذا كان له سلطة في أن يقدمه أو يمنعه فهذا إنشاء، لأنه يريد أن يأتي به. وإذا كان ليس له سلطة ولكن يخبر بأنه في ظنه سيقدم فهذا خطأ، يعني كأنه يقول سيكون هذا الشيء ولكن ليس لي فيه سلطة. لا لا، أن يتعلق الإيجاد والمنع، الإيجاد والمنع. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يحلف مختارا، ضد مكره أن يحلف مكره، فإذا حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لأن الله سبحانه وتعالى نفى حكم الكفر عن المكره وغيره مما هو دونه من باب أولى. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. فلو جاء إنسان وأكرهني أن أحلف على فعل شيء أو أن أحلف على أن لا أخبر بشيء فعل فعل محرم وفعله، أخشى أنك تخبر عني، يلا أحلف أنك ما تخبر عني، نعم، وإلا فعلت كذا وكذا، فحلف أن لا يخبر به بناء على الإكرار، فاليمين لا ينعقد. فلو أخبر فلا كفارة عليه، وذلك لأنه مكره والمكره يصحب عنه الحكم. طيب إذا حلف وهو نائم، سمع وهو نائم يقول والله ما أعرف الله، يحلف تنعقد ولا لا؟ لا. طيب وش اللي تخلف عنها، الشرط هذا ولا الشرط الثاني؟ القصد إيه، لأنه مكره حقيقة لكنه غير قاصد، فالنائم لا. هي أيضا مسألة ثالثة في القصد لكن غابت عنه، الموسوس، إنسان موسوس، وتعرفون الوسواس نسأل الله العافية، هي حقيقة أنه يلزم الإنسان ويعظمه على أن يقول هل تنعقد يمينه لذلك؟ ما تنعقد، وهو إلى الإكرار أقرب من إلى القصد، ويمكن يكون فيها الأمرين انتفاء القصد أو انتفاء الاختيار، والظاهر أنه إلى انتفاء الاختيار أقرب، لأن بعض الناس صلى الله عليه وسلم مع الوسواس يلزم يقول. وأنا أذكر لكم الكثير ما يبتلى به بعض الناس في مسألة طلاق زوجته، تجد الوسوس الشيطان من يطلق ثم يقول اذا هي طالق، يتكلم بهذا الكلام. هذا معلوم ما نفع على الطلاق كما هو معروف من درس العام الماضي، لكن ايضا اليمين ما تنعقد، اليمين لا تنعقد لانه ملجا ومكره على ذلك. نظيره ايضا من بعض الوجوه، بعض الناس يشك هل احدث ولا ما احدث وهو متوسط، ثم يروح يخرج الريح من دبره عشان يقول أقطع الشك باليقين، أو يلمس فرجه يجد أقطع الشك باليقين، هل هذا مشروع؟ رسول ما قال إذا وجد أحدكم فضلي شيء فأشكل عليه أخرج من شيء، ما قال فليلمس فرجه حتى ينتقل وضوء أو فليحدث حتى ينتقل، وش قال؟ فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا لعب عليه الشيطان وجد كل ما شك راح يقول أنكر الشك باليقين، نعم، مثل المسكين العباد، أي نعم، نعم، يسمع هذا صدح حاسة، السماع من الحواس، السمع من الحواس، فلا بد يسمع يقين. أما يورّد من السمع، هل مثل اللي ورّد من الشمس أو ورّد من تحت الناس، ما هو موصي، نعم. طيب الخامس، أن يحنث فيها قاصدا عالما ذاكرا، أن يحنث مختارا، كذلك أن يحنث قاصدا عالما ذاكرا، ثلاث شروط. فإن لم يقصد، وش رد القصد؟ عدم القصد، سواء يقصد سواء لإكراه أو لنوم أو لغير ذلك، المهم أنه حنث حل غير قاصد. قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، فأكره على أن يكلمه، تجب الكفارة؟ ما تجب الكفارة، لا تجب الكفارة، لأنه غير قاصد. قال والله لا أكلم فلانا، جاء فلان وهنا وبدأ يقعد يسأل فلان فلان، قال نعم وش تقول؟ كلمه لكنه قاصد ولا غير قاصد؟ غير قاصد. لو علم من هذا صاحبه ما تكلم، دائما الانسان في النوم ما يحس بشيء. عالما احتراز منين؟ منين؟ من الجاهل. لكن هل المراد عالما بوجوب الكفاره عليه، ولا عالما بان هذا ما حلف عليه؟ هذا هو الاخير. اما قول يقول والله انا ما دريت ان يجب عليك الكفاره، لو دريت ما فعل، فان نقول كونك لا تدري بوجوب الكفاره هذا غير مؤثر في الحكم. كما لو زنى شخص محصن تزوج فيجب عليه الرجم، قال لو دريت انه بيرجم ما زنى، هل ينفع هذا ولا ما ينفع؟ ما ينفع. الجهل بالعقوبه ما رافع الحكم. اذا نقول عالما يعني يعلم ان هذا هو ما حلف عليه، يعني ان هذا هو ما حلف عليه. فلو قال مثلا والله لا البس هذا الثوب ثم لبسه جاهلا انه هو، فليس عليه كفاره. او قال والله لا ادخل مسجد بني فلان، فدخل مسجدا ما عرف انه مسجدهم، فانه لا شيء عليه، ليس عليه حنة. ولكن لاحظوا انه اذا علم لان هذا هو محلوف عليه، ان بقي بعد علمه لزمته الكفاره، وان خرج لم تلزمه. نعم، اذا كان في الصلاه نشوف هل الحنس في هذا الحال جائز، يعني يستخرج من الصلاه ولا ما يجوز؟ اذا تبقى وتكفر، تبقى وتكفر. فطيب ان يكون ذاكرا، وش ضد الذكر؟ النسيان. فلو حلف ان لا يفعل شيئا فنسي وفعله، نعم فلا حنس عليه. أو حلف أن يفعل كذا في وقت كذا فجاء الوقت ونسي فلا حنث عليه. مثل لو قال والله لأقرأن اليوم جزئي من القرآن ونسي وانتهى اليوم غابت الشمس، فليس عليه شيء، وذلك لأنه حنث ناسيا. وقد مر عليكم الطلاق في العام الماضي أنه لا فرق بين الطلاق والإيمان على القول الراجح، وإن كان المذهب يقولون في الطلاق يقع الطلاق ولو كان جاهلا أو ناسيا، والصحيح أنه لا فرق بين الطلاق ولا إيمان. ثالثا أن لا يعلقها بمشيئة الله، أن لا يعلقها بمشيئة الله. وشو علق؟ اليمين. فإن علقها بمشيئة الله فلا حنث عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، فقال إن شاء الله لم يحنث. واعلم أنه إذا قال إن شاء الله فإنه يكون على وجهين، تارة يريد التعليق وتارة يريد التبرك والتقوية. إذا أراد التعليق فلا ريب أنه لا حنث عليه، قل قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعل، وقل ما عليك شيء لأنك علقته بمشيئة الله، ولما لم تفعله علم أن الله لم يشأه، وحينئذ لا شيء عليه. وتارة يقصد التبرك والتحقيق أو التأكيد، يعني مجازم ما جعل مثلا معلقة على مشيئة الله، فهل ينتفع بهذا التعليق أو لا ينتفع؟ في خلاف بين أهل العلم أيضا، منهم من يقول إنه ينتفع لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فلا حنث عليه أو قال لم يحنث، قال فعموم قوله فقال إن شاء الله ما في تصديق. ومنهم من قال بل يحنث إذا خالف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعلم أن مراده بذلك إذا علقته بأمر لا طاقة لك به وهو مشيئة الله. فأما إذا كنت جازما ولكن ذكرت مشيئة الله من أجل أن يتحقق لك ما حلفت عليه فإنه يجب عليك الكفارة إذا خالفت. قال ودليل هذا أيضا حديث سليمان أنه قال لأطوفن على 70 امرأة أو 90 امرأة ترد كل واحدة منهن غلاما مجاهد يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقول. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو قالها لم يحنث وكان دركا لحاجته. ومعلوم أنه قيل له إن شاء الله وش من أجل؟ من أجل تحقق مطلوبه حيث لا يعتمد على نفسه بل على الله سبحانه وتعالى. ولكن الأسهل على الناس مش الأسهل عليهم القول بالتفصيل ولا قول بالإطلاق؟ قول القول بالإطلاق، وأن نقول كل من قال إن شاء الله فلا أنت عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبدون تفصيل. وهذه قاعدة ينبغي أن نتخذها في الخلاف، كل خلاف لا يترجح فيه أحد القولين على الآخر فإن الأصح أننا نسلك به الأيسر والأسهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا من القولان مثلا أحدهما أيسر من الآخر، ونحن لا نعلم أننا إذا أخذنا به وقعنا في الإثم فإن الأولى أننا نأخذ بالأيسر. وكوننا نقول للناس مثلا كل من قال إن شاء الله فإنه لا حنث عليه هذا بلا شك أسهل، خصوصا العام الآن هل يفرقون بين هذا التفصيل؟ العام في ظني ما يعرف يكون الفرق بين ما إذا أراد التعليق أو أراد التوكيد والتبرك، فلهذا ينبغي أن تكون على الإطلاق. وتحريم الحلال كاليمين مثال أحمد عبرتها عن حكم شرع زين مثل أن يقول حرام علي أكل الخبز أو حرام علي غداء أو حرام علي عشاء أو ما أشبه ذلك، هذا تحريم الحلال كاليمين، يعني حكم اليمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله هذا التحريم يمينا، قد تحلة أيمانكم. واستدلوا له أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فذكر حكم اليمين بعد أن قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فتحريم الحلال إذا كان القصد الامتناع منه حكم اليمين، أما إذا كان القصد في تحريم الحلال الحكم عليه بالحل تحريم الحلال الحكم عليه بالحرمة فهذا شيء آخر يكون إما كفرا وإما كذبا على حسب ما مر علينا أظن في الحكم المرتج. لكن تحريم الحلال لقصد الامتناع منه حكمه حكم اليمين. وقولنا هنا كاليمين ما استثنينا شيئا، المذهب يستثنى من ذلك الزوجة فإن تحريمها بها، فلو قال زوجتي علي حرام صار مضاهرا كقوله كظهر أمه. وفرق بين الظهار وبين اليمين، الظهار معناه أنه ما يقربها حتى يعطي طلقته، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وأما التحريم

وكرائم أموالهم. طيب إذن أوسط ما نطعم في الوقت الحاضر ما هو؟ الرزق. فعليه يكون إخراج البر في كفارة اليمين أفضل من إخراج البر. نعم، لأنه الآن هو العمدة عند أكثر الناس أو كثير منهم، فهو أوسط ما نطعم. وقول من قال من الفقهاء إننا لا نخرج عن الأصناف الخمسة إلا لعدمه، وهي